أن مشيئة المخلوق مثل مشيئة الخالق ويعتقد ذلك، فهذا يكون شركا من جهتين، من جهة اعتقاده أن مشيئة المخلوق كمشيئة الله، وهذا ما ينافي التوحيد من أصله. ومن جهة اللفظ أيضا نقول هو لفظ شركي، إذن شرك من جهة الاعتقاد وشرك من جهة اللفظ، أما الاعتقاد فيكون من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد من أصله، وأما من جهة اللفظ فإنه ينافي كمال التوحيد. القسم الثاني أن لا يعتقد المساواة، أن لا يعتقد المساواة، وإنما هو لفظ يجري على لسانه بقوله ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشئت، لفظ يجري على لسانه، ويعتقد أن مشيئة المخلوق لا تخرج عن مشيئة الخالق، وأن مشيئة الله نافذة في خلقه أجمعين. فهنا نقول هذه اللفظة لفظة محرمة ولا تجوز، وتنافي كمال التوحيد الواجب، وهي من شرك الألفاظ، وهي من شرك الألفاظ، ويكون قائلها في دائرة الإسلام. إذن هذا الباب يتعلق بتوحيد الربوبية، يتعلق بتوحيد الربوبية، وأن هذه اللفظة سواء خلت من المعتقد أو كان معها معتقد مما يقدح بتوحيد الربوبية، فإن كان معها معتقد المساواة خرج من دائرة الإسلام وكان قدحه ناقض في توحيده، وإن خلق من الاعتقاد وعدم المساواة كان لفظه هذا مما يقدح في كمال التوحيد الواجب، ويكون وقع أو يكون قد وقع للشرك الأصغر، يكون قد وقع للشرك الأصغر. إذا قوله ما شاء الله وشئت أي أن هذه المقولة مقولة باطلة، مقولة لا تجوز، ومقولة محرمة، والتلفظ بهذا اللفظ محرم ولا يجوز، لأنه مما ينافي التوحيد، مما ينافي التوحيد لمجرد لفظه بهذا اللفظ، نقول توحيد القائل بهذه المقولة توحيده ناقص، فإن كان مع المساواة فتوحيده منتقض من أصله. ذكر هنا حديثا يدل على هذا المعنى، فقال رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا أن منهج شيخ الإسلام لا يذكر حكما إلا ويعقبه بالدليل ويذكر الدليل عليه، فهنا ذكر رحمه الله تعالى قال: وعن قتيلة بنت صفي الأنصارية قالت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا حين رواه النسائي في سننه من طريق المسعودي عن معبد بن خالد الجهني عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صفي. وهذا الإسناد قد وقع فيه اختلاف، قد وقع فيه اختلاف على عبد الله بن يسار، فقد رواه أيضا إبراهيم الطهمان عن المغيرة بن مقسم عن معبد بن خالد عن قتيلة وأسقط عبد الله بن يسار، ورواه منصور، رواه شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة، عن حذيفة. ولا شك أن رواية منصور عن عبد الله بن يسار حذيفة أصح من جهة الإسناد، إلا أن في إسنادها أيضا في إسنادها انقطاع، كما ذكرنا في درس سابق أن عبد الله بن يسار لم يسمع من حذيفة بن يمان شيئا رحمه الله تعالى. والحديث له طرق يتقوى بها، فأحسن طريق له ما سيأتي في هذا الباب من حديث الطفيل ابن سخبر أخي عائشة لأمها، وفيه معنى هذا الحديث، فمن جهة المتن نقول الحديث صحيح، أما من جهة الإسناد فقد وقع فيه اضطراب. وحديث المغيرة عن معبد بن خالد عن قتيلة إسناده منقطع، أيضا حديث عبد الله بن يسار عن قتيلة إسناده يحسن ويقبل التحسين، إلا أنه وقع فيه اختلاف من جهة من يرويه عبد الله يسار، هل يروي عن حذيفة أو عن قتيلة، والذي يعنينا هنا أن الحديث من جهة متنه، من جهة متنه صحيح. تقول أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليهودي نسب إلى يهودا، ويهود هي المعنى قولهم هدنا إليك، أو نسبة إلى الجبل الذي يسمى جبل هودا، أو نسبة إلى إلى إلى هذه الديانة، وهي الديانة اليهودية. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي مؤمنا ولم يأتي ناصحا، وإنما أتى طاعنا عائبا، أتى طاعنا عائبا على أهل الإسلام، على أهل الإسلام، فقال إنكم تشركون بالله، ولم يرد بهذا القول أنه ناصح لاجتناب هذا الشرك، وإنما أراد أن يعيرهم وأن يعيبهم بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، وهو تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، وهنا دليل أن اليهود يفهمون ويفقهون أن مثل هذه المقولات أنها مقولات شركية، وأن الحلف بغير الله عز وجل أمر شركي وأنه لا يجوز، وكذلك التسوية بين الخالق والمخلوق مشيئته أنه لا يجوز، أنه من الألفاظ الشركية، مع أنهم يقعون فيما هو أكبر من هذا الشرك، يقعون فيما هو أكبر، فينسبون الولد لله عز وجل فيقول عزير ابن الله، ويصفون الله بالوصائف والنقائص والمعائب لعنهم الله، فقالوا إن الله فقير، وقالوا أيضا إن الله يستقرضنا ويد الله مغلولة غلت أيديهم، هذا هو قول اليهود. ومع هذا يأتي ذلك اليهودي عائبا متشمتا أو شامتا في أهل الإسلام بقوله إنكم تشركون بالله عز وجل، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقول الكعبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق وقبل هذا القول، وأن هذا القول الذي قال يهودي حق، وأن ما أخبر به أيضا حق وصواب، وأن اللفظ وأن قول القائل ما شاء الله وشئت أنه لفظ لا يجوز، لفظ شركي، ولم تأخذه أو أنها أن تأخذه الرد أو يأخذ الرد لأن هذا اليهودي يهوديا وأتى عائدا طاعنا، وإنما أخذ من ذلك اليهودي أنه قال حقا فقبله، وهذا هو الأصل المسلم أنه إذا أخبر بحق ولو كان المخبر شامتا عائبا أن يقبل ذلك الحق ولا يرده، لأن من الناس من تأخذه العزة بالإثم، فإذا أمر بحق وكان الآمر ساخرا أو لابزا أو عائبا تجده لا يقبل هذا الحق، ولا شك أن هذا ليس من تعظيم الحق الذي أخبر به ذلك المخبر، أيا كان قصده وأيا كانت نيته، فالواجب علينا إذا أمرنا بحق أن نقبل، وإذا أمرنا بخير أن نقبل ولا نرد ونعترض. فهذا اليهودي الذي أمرنا أو أخبرنا أن وهو أراد الطعن فينا وأراد تعيبنا بهذا القول قال إنكم تشركون، فلما أخبر سلم بذلك أخبر قومه أمرهم ألا يقول ذاك، أن يقول ما شاء الله ثم شئت، أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت أنت على حسب السياق والعبارة. في الشيخ رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذا الباب أو مناسبة هذا الباب يبين أن قول ما شاء الله وشئت أنه من الألفاظ الشركية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على قوله إنكم تشركون، إنكم تشركون، فأفاد بهذا الإقرار أن قول ما شاء الله وشئت أنه من الشرك بالله عز وجل، إلا أنه ليس من الشرك الأكبر، وإنما من شرك الألفاظ ومن الأقوال المحرمة التي لا تجوز. فالكمال الكمال في هذا المقام أن تقول ما شاء الله وحده، وليس معنى قول ما شاء الله ثم شئت أنه على الوجوب، فقول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت ليس على الوجوب، وإنما على الإباحة والجواز، أنه يجوز المسلم إذا أراد أن يعقب مشيئة المخلوق أن يقول ثم، ولا يعقبها بقوله وشئت، لأن الواو تقتضي المساواة. إذن مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب أن قول ما شاء الله وشئت مما ينافي التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد الواجب، وأن هذا اللفظ لفظ شركي وهو من الشرك الأصغر المحرم الذي لا يجوز، إلا أن يكون معه اعتقاد المساواة. فإذا كان مع القائل بهذه المقولة ما شاء الله وشئت معنى المساواة بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، كان قوله هذا من الكفر ومن الشرك الأكبر، ولكن شركه ليس من جهة لفظه وإن من جهة اعتقاده. أيضا في قوله ورب عندما أحكام والكعبة سبق معنا أن الحلف بالكعبة أنه لا يجوز، وأن الحالف بغير الله عز وجل قد تلفظ بلفظ شركي محرم، وأن من كان حالفا فليحلف بالله، وليس هناك عظيم ومعظم يحلف به إلا أن يحلف بأسماء الله أو صفاته، أما غير أسماء الله وغير صفاته فلا يجوز المسلم أن يحلف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يحلف به، وكذلك الكعبة لا يجوز أن يحلف بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فإن كنت حالف فلا تحلف إلا بالله. فالحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل. قوله أن يقول ما شاء الله ثم شئت، فهذا الحديث كما ذكرت هو من النسائي، وإسناده إسناد وقع في اضطراب، لكنه من جهة أصل المتن ومن جهة المتن هو حديث صحيح، فقد جاء ما يشهد له من حديث طفيل بن سخبرة في عائشة. قال وله أيضا أي للنسائي وعند أبي داود أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا الحديث رواه النسائي ورواه أيضا ابن ماجه ورواه أيضا جمع من الحفاظ من حديث الأجلح وهو يحيى بن عبد الله الكندي عن يزيد بن عبيد يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد إسناد لا بأس به، فإن الأجلح الكندي وهو يحيى بن عبد الله قد تكلم بعض أهل العلم وقد حسن بعض أهل العلم حديثه، ومنهم من وثقه وقبل حديثه ومنهم من ضعفه، وعلى كل حال نقول هذا المتن يوافق الأصول، يوافق الأصول، ويدل على أن العبد لا يقول ما شاء الله وشاء فلان، وإنما يقول ما شاء الله الكمال والأفضل والأكمل للمسلم أن يقول ما شاء الله وحده. وأما الجواز هو أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولذلك نقول أن سياق هذا الحديث في هذا الباب يبين أن هذا اللفظ هو الأكمل في تحقيق كمال التوحيد من جهة هذا اللفظ، أن هذا هو الأفضل من تحقيق كمال التوحيد. وإن كان اللفظ الآخر الذي فيه قل ما شقول ما شاء الله ثم شئت يدل على الجواز، إلا أن الأفضل والأكمل المسلم إذا قال إذا أراد أن يقرن أن يذكر مشيئة الله وجل أن يقول ما شاء الله وحده، أن يقول ما شاء الله وحده. لا قال هذا الأعرابي أو هذا الرجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا من هذا اللفظ، أي بهذا اللفظ، أي ساويت بيني وبين الله عز وجل، قل ما شاء الله وحده. وهذا منه صلى الله عليه وسلم يبين الكمال والأكمل في حق الله عز وجل أن يقول ما شاء الله وحده، أن يقول الكمال من جهة لفظه ومن جهة الأكمل من جهة لفظه أن يقول ما شاء الله وحده. ولا شك أن هذا أكمل في تعظيم الله وأكمل في إجلال الله عز وجل أن تقول ما شاء الله وحده، ولا تعقب لا بالواو ولا بثم. أما الواو فكما ذكرنا أنه من الألفاظ الشركية المحرمة، وأما التعقيب بثم فهو على الجواز، لكن الأفضل الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده. على هذا نقول أن أحوال الناس في قول ما شاء الله أنها ثلاث درجات، درجة الكمال وهو أن يقول ما شاء الله وحده، ودرجة الشرك بالله عز وجل من جهة اللفظ وهو يقول ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت، وهذا لفظ محرم لا يجوز، ودرجة الجواز وهو أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذا هو الجائز والأكمل كما ذكرت، أن يقول ما شاء الله وحده، وهذا الذي أخبر به المسلم قال قل ما شاء الله وحده، وهذا أكمل من جهة إجلال الله وتعظيم الله وتحقيق عبودية الله على وجه الكمال. قال ابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة رضي الله تعالى عنها لأمها قال قالت أو قال رأيت قال كأني أتيت على نفل اليهود، أي رؤية منام، أي رأيت المنام كأني أتيت على نفل اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفل النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال أيضا وإنكم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت يقول الطفيل أخبرت بهذا أو بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة في من جهة متنه، وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فرواه معمر رواه معمر عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره الله معمر عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره واخطا فيه رحمه الله تعالى اخطا فيه عبد الملك لان عبد الملك اختلط في اخر عمره وهذا من اوهامه ورواه حماد بن سلمه وشعبه وكذلك غير واحد من الحفاظ عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل اخي عائشه ورواه سفيان بن عيينه عن عمران عبد الملك بن عمير عن حذيفه بن ربعي عن حذيفه فهنا له عن ابن حذيفه ثلاث طرق طريق يروي عن جابر بن سمره وطريق يروي عن ربعي عن حذيفه وطريق يروي عن ربعي عن الطفيل واصح هذه الطرق من رواه عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل اخي عائشه فالحديث من جهه متنه صحيح واصح طرقه ما رواه حماد بن سلمه وكذلك شعبه بن الكعبير عن ربعي عن الطفيل اخي عائشه رضي الله تعالى عنها فهذا الحديث حديث صحيح وهذا الحديث مناسبته لهذا الباب ما ذكرناه سابقا انه اراد ان يبين شيخ الاسلام ان قول القائل ما شاء الله وشئت انه مما ينافي التوحيد اما من كماله الواجب وهذا هو الاصل انه ينافي كمال التوحيد الواجب لانه من شرك الالفاظ وهو من الشرك الاصغر واما ان يكون مما ينافي التوحيد من اصله وهذا لا بد ان يكون معه اعتقاد المساواه من جهه المشيئه وهذا ليس خاص بالمشيئه فكل من ساوى الخالق بالمخلوق يكون قد اشرك بالله في توحيد الربوبيه فان الله عز وجل واحد في اسماء واحد وصفات ليس له مثيل وليس له كفء وليس له ند سبحانه وتعالى ومن ساوى بين الخالق والمخلوق يكون اشرك بالله الشرك الاكبر المخرج من دائره الاسلام اذا هذا الحديث حديث صحيح ومناسبته ان قول القائل ما شاء الله وشئت انه ما ينافي كمال التوحيد الواجب لانه من الالفاظ الشركيه المحرمه هنا يقول قال رايت رؤيا هنا هذا الخبر رؤيا قص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى عليه اليهود فقال انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله هنا قال الطفيل لهؤلاء انهم اليهود انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله تنسبون الولد لله عز وجل فقال اليهود او هؤلاء اليهود وانتم لانتم القوم انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فافاد ان قول ما شاء الله وشاء محمد انه من الالفاظ الشركيه المنافي لكمال التوحيد الواجب وان هذا مما يعاب به المسلم لانه يقدح في توحيده والواجب على المسلم ان يجرد توحيده من شوائبه خاصه ما يتعلق بالشركيات سواء كانت افعالا او اقوالا او اعتقادات ان يجرد توحيده من الشرك بجميع صوره الاعتقاديه والفعليه والقوليه ثم مر عليهم يهود فقالوا مثل ما قالوا وانتم القوم لولا ان تقول المسيح ابن الله وهذا يعني كفر بالله عز وجل وكما قال لي من يقول عزب الله وكفر الله عز وجل قال وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد يقول هنا اخبرت بها احد انه سيسال الطفيل اخبرت بها احد وفي هنا فائده انه لو لم يخبر بها احد لامر يعني ظاهره انه قال له لا تخبر به احد وبين له ان هذا القول انه قول محرم انه سيخطب الناس او سيبين لهم هذا الحكم اذا امر من الله عز وجل فلما اخبر الطفيل هذه الرؤيا من اخبر من قوم انتشرت الرؤيا بين الناس واصبح تبين الحق وتبين الصواب امر متحتم متعين اقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها فخطب الناس واثنى على الله ثم اخبرهم ان هذا القول من الاقوال الشركيه وانه امر يقول ما شاء الله وحده وهنا قال انه كان يمنعني كذا وكذا جاء عند احمد يمنعني الحياء والمراد بالحياء هنا ليس من على انه يستحي من قول الحق او تبيين الحق ليس ذلك المراد لانه سلم كان ما امر به صدع به صلى الله عليه وسلم وبينه ووضحه وانما قال يمنعني كذا وكذا ان اتقدم بين يدي الله عز وجل فانهى عن شيء لم يامرني ربي بان انهى عنه فلما قص هذه الرؤيا جاءه الوحي من الله عز وجل ان يبين للناس ان هذا القول من الالفاظ الشركيه وانه لا يجوز لا يجوز قوله، وأن المسلم إذا أراد أن يقول مثل هذه العبارة أن يقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، أو الجواز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان أو شئت أو شاء محمد، إذا عقب ثم أفاد في التعقيب ثم أنه ليس على المساواة. هذا الفرق بين الحروف، فإن الحروف لها معاني، فالواو من معانيها المساواة، وثم من معانيها التعقيب والتراخي. فأنت عندما تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أنك تجعل مشيئة فلان بعد مشيئة الله، وليس مساوية لله عز وجل، وليس مساوية لله عز وجل. وهنا يقول اليهود النصارى إنكم تشركون، وفي هذا دليل على أن أهل الباطل يعرفون الحق، وأن تركهم للحق ليس جهلا وإنما عنادا ومكابرة كما يفعل ذلك اليهود. فاليهود علموا أن سلم هو رسول الله، وعلمت النصارى كذلك أيضا، فامتنعوا من قبول الحق عنادا واستكبارا وهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا قال سلم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أيضا دليل أن هذا اللفظ ليس بالشرك الأكبر، ليس بالشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد من أصله. ولو كان هذه العبارة يرددها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرددها بعض المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تدل عنها من شرك الألفاظ الذي يبلغ بصاحبه الخروج من دائرة الإسلام. لأن قول هذه لو كانت من الشرك الأكبر لانتقض إسلامه، ولا أمر ولا كان حتما ولزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا كفرا وأن هذا شركا يخرج من دائرة الإسلام. فلما ترك التبيين لأنه لم يؤمر بذلك أفاد أن هذا من الألفاظ الشركية وأن قائله لا يخرج من دائرة الإسلام. وأيضا أن هذا مما أنه كان في أول دعوة في أول الدعوة أو في بداية الدعوة إلى تبيين الناس التوحيد ومعالم التوحيد، وكان هناك ما هو أعظم من هذه المسألة، فالناس إلى الآن متلبسون بشيء من الألفاظ الشركية مثل الحلف بالله، الحلف بالعزة، قد يحصل هذا في أول الأمر، فكانوا يعني تجري ألفاظ بهذه الألفاظ، فأخر البيان حتى جاء مثل هذه الرؤية لتبيين أن هذا القول قول محرم وشركي ولا يجوز، وهذه الرؤية هي من الله عز وجل حتى يبين هذا الحكم. وهذا أحد الطرق التي من طرق التشريع، أنه كان إذا رأى الرؤية جاء مثل فلق الصبح، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الطفيل هذه الرؤية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها، أصبح إقراره وحيا من الله عز وجل، وأن قول ما شاء الله وشاء أنه من الشرك إقرارا لما ذكره اليهود لهذا الصحابي، وإقرار لما ذكره النصارى لهذا الصحابي أن هذا اللفظ شرك، أنه من الألفاظ الشركية، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وهذا على وجه أي شيء، على وجه الكمال. وأما على وجه الجواز أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يجوز. بعد ذلك ذكر مسائل مهمة في هذا الباب. أول مسألة قال معرفة اليهود بالشرك الأصغر، أن اليهود ليسوا جهلة وليسوا ضلالهم وكفرهم وشركهم من جهة أنهم جهال أو أنهم لا يعرفون الحق ولا يعرفونه، بل هم يعرفون الحق حتى بفروعه، فهذا اللفظ من فروع الحق، ومع ذلك علموا أن هذا القول من الشرك، وهم يقعون فيما هو أكبر من ذلك، وهو أنهم يقدحون في ذات الله عز وجل، وصفوا بالفقر، وصفوا يده أيضا، أو وصفوا يده بالغل، يده مغلولة، لعنهم الله على ما قالوا من هذه الأقوال الكفرية. كذلك وصفهم أن الله عز وجل ضعيف، وأن الله فقير، وأن الله يحتاج إلى المساعدة ومد يد العون له، وأن يعقوب صرعة، إلى أقوال كثيرة من الكفريات التي يقولها اليهود لعنهم الله. كذلك نسبة الولد لهم، فهم يقولون عزيز الله هي طائف من طوائف اليهود. كذلك تكذيبهم لرسل الله عز وجل وقتلهم للأنبياء، فقد قتلوا 70 نبيا لعنهم الله، وكذبوا رسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وهموا بقتله وسموه، حتى مات صلى الله عليه وسلم من سم به صلى الله عليه وسلم من تلك اليهودية لعنهم الله عز وجل. إذن اليهود يعلمون الحق، ولذلك قصروا لأنهم مغضوب عليهم، لأن اليهود هم علموا الحق وتركوه مكابرة وهوى. وإذا قال سيدنا عيينة كل من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه علم الحق وتركه عن علم، وكل من ضل من عبادنا ففي شبه من النصارى لأنهم أهل ضلال أيضا. فالذي هنا أن اليهود كانوا يعلمون أن هذا من الشرك الأصغر ويعيبونه على أهل الإسلام عندما قال لك اليهودي إنكم تشركون، وأراد بذلك العيب والتنقص للمسلمين، وهو يقع فيما هو أكبر منه. هذا قد يجرنا إلى بعض المسلمين الذي ينكر بعض الصالحين أقوالا أو أفعالا أو أمورا يستنكر عليه، ويكون إنكاره عليه ليس من باب النصيحة من باب تبينه يتوب ويرجع رجل، وإن من باب التشفي من باب الشمت فيه، فتيقول أنت هذا العالم الفلاني أو هذا الشيخ فلان أو هذا الداعي الفلاني يفعل كذا وكذا من باب التشمت به، أن يشمت به، ومن باب عيبه والطعن فيه، مع أنه في نفسه يقع في الكبائر الموبقات، يقع في الكبائر الموبقات ولا يبالي بذلك، لأن الناصح الذي يريد النصيحة حقا هو الذي يبدأ بنفسه فينهاها عن غيها وعن ضلالها، ثم بعد ذلك يأمر غيره، وإن لم يفعل هو بنفسه يكون نصيحة لغير على وجه النصيحة والترفق والتلطف، لا يكون على وجه التشفي والطعن والتصيد للأخطاء، فإن هذا من علامات اليهود. ولذلك من قدح في المصلحين وقدح في الدعاة وقدح في أهل الحق على هذا الصفة نقول فيه شبه من اليهود، عندما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا بعض أصحاب وسلم بأنهم يشركون بقولهم ما شاء الله وشاء محمد. إذن هذا الذي أراده، أن اليهود يعرفون أن هذا من الشرك الأصغر. قوله فهم الإنسان إذا كان له هوى، وهذا من دقيق علم شيخ الإسلام، أن بعض الناس إذا هوى الفهم فهم، وإذا هوى المعرفة عرف، وإذا هوى العلم علم. فإذا وافق هذه المسألة هوى أو أراد أن يطعن فيها أو يطعن بسببها على أحد، يفهم تجده عالما مدركا لأصولها وجزئياتها، كما هنا. فهؤلاء اليهود لهواهم عرفوا أن هذا من الشرك، إنكم تشركون، ولكن هذا الفهم لم يحملهم على ترك الشرك الأكبر وعلى ترك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حملهم الهوى على فهم هذه المسألة حتى يطعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على بعض أصحابه وسلم، الذين كانوا يقولون جهلا منهم بهذا اللفظ المحرم أنه ما شاء الله وشاء محمد، وهم أيضا لا يعاقبون هذا القول. لماذا؟ لأنه لم يبلغهم النهي ولم يرسل بترك هذا القول، فسكوته دليل على أنه ففعلهم لهذا الفعل وسكوته وسلم يدل عنهم لا يعاقبون على الفعل حتى يأتي الأمر والنهي، فإذا أتى العلم كلف الإنسان بعد علمه ويعاقب بعد ذلك على مخالفته للأمر والنهي. قوله المسألة الثالثة، قول صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا، يقول فكيف، يقول شيخ الإسلام انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل قاله ما شاء الله وشاء محمد، قال صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا، يقول هذه المقولة وهي قول ما شاء الله وشاء، وتحتمل أن المخلوق له مشيئة تناسبه والله له مشيئة لا تشابه مشيئة المخلوقين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما شاء الله وحده، يقول فكيف من يقول إذا لم تكن يوم القيامة فضلا آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. إذا كان هذه الألفاظ الكفرية الشركية الباطلة لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم تقال في حقه، وهو الذي أنكر وشدد النكير على من قال ما شاء الله وشئت، إذا قال لرجل قال له ما شاء الله أجعلت الله ندا، فكيف بقائل يقول فإن إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، كيف يكون حاله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، أو يقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، ويقول أيضا لو لازمت آياته قدره عظما لأحيا اسمه حين يدعى دارس الرممي. إذا كان هذه الأبيات الكفرية نسأل الله السلامة لو قيلت بين النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سيكون جوابه، كيف سيكون غضبه وانتقامه صلى الله عليه وسلم من هذا القائل أو من هذه الألفاظ الباطلة المحرمة التي لم يرضى وسلم أن يقال له ما شاء الله وشئت. وهذا من دقيق فقه شيخ الإسلام، يقول تأمل، وهو قول أجعلني قال فكيف من قال على من قال ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، يقول ما لي من ألوذ به سواك، أي ليس لي من ألوذ به سواك يا محمد عند حدوث عند حدوث الحادث العممي أو عند ورود الحادث العممي، أي عند الحوادث وعند المصائب، ليس لي من ألوذ به إلا أنت يا رسول الله. وهذا لا شك أنه من أعظم الشرك، نسأل الله السلامة. فليس لنا ملاذا ولا ملجأ ولا معتصما إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فليس لنا من ألوذ به إلا ربنا سبحانه وتعالى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يملك من الأمر شيئا، لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملك إلا ما أذن الله له بيوم القيامة، هو أنه يأذن الله له بالشفاعة، ولا يشفع صلى الله عليه وسلم ابتداء حتى يسجد بين الله جل فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أما قبل ذلك فهو لا يملك شيئا صلى الله عليه وسلم حتى يملكه الله عز وجل الشفاعة. فقول القائل ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فهذا من أعظم الغلو والإطراء الباطل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له ما شاء الله وشئت، فمن باب أولى أن لا يرضى أن يسمع مثل هذا القول الذي هو من أعظم الإطراء. يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله المسألة الرابعة أن هذا القول وهو قول ما شاء الله ليس من الشرك الأكبر، بمعنى لماذا؟ بقوله ما يمنعني كذا وكذا، وذلك لو أنه كان الشرك الأكبر لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما أمر به أي شيء الدعوة إلى توحيد الله وقول لا إله إلا الله. فأفادنا أن قول يمنعني كذا وكذا أن لفظ ما شاء الله ليس، أنما قول ما شاء الله وشئت ليس من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. المسألة الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وهي من أقسام الوحي من جهتين. الجهة الأولى إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية الصالحة من الوحي من جهتين، إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي، لقول الله سلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فرؤية الأنبياء وحي. الحالة الثانية إذا رآها غير صلى الله عليه وسلم وأقره على ما فيها من معاني، فهنا نقول هذه الرؤية تكون الوحي لأنه أقر بها. أما في غير هاتين الحالتين نقول الأصل أن الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له نقول هي جزء من 46 جزءا من النبوة، ولا نحكم على أن هذه من الوحي وأن تلك ليس الوحي، وإنما نقول قولا مطلقا وتوقع تقعيدا عاما أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. أما في الحالتين السابقتين أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم نقول هي الوحي، أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم على معنى تلك الرؤية نقول هي أيضا من الوحي. أما في غير هذه الحالتين فلا نقول أنها من الوحي لعدم علمنا هل هي رؤية صالحة أو غير صالحة. المسألة السادسة أن الرؤى قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا أمر واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية نهى أمته أن يقول ما شاء الله وشاء أحد أو شاء فلان أو شاء محمد، فأخذ من الرؤية التشريع، فالرؤية الصالحة قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا خاص برسولنا صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يؤخذ من رؤياه حكما، لا يؤخذ من رؤياه حكما ولا تشريعا، لا تحليلا ولا تحريما. وأما العمل بالرؤى لقراء تدل على صدق الرؤيا وأن فيها ما يدل على صدقها فالعمل شيء آخر، لكن لا نقول بهذا، لا نقول أنها تدل على التحريم أو التحليل. فمثلا ما ذكر عن ثابت بن قيس رضي الله تعالى أنه رؤيا بعد موته وقال إن درع الفلانية عند اليهودي وإنه قد سرقها ووضعها تحت كذا وكذا، فذهب الذهب إلى ذلك اليهودي وجدها حيث وصف ثابت بن قيس، فعمل أبو بكر الصديق بهذا الرؤيا القرآنية دلت على صدق هذا الرؤيا. لكن نقول هذا الحكم ليس حكما عاما، ولا يؤخذ الرؤيا يعني غير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حكما من جهة التشريع أو من جهة التحريف أو من جهة التحليل، وإنما المرد في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا قوله أن قد تكون سبب شرع بعض الأحكام نقول هذه مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى التي رؤيت في زمانه، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.